إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا أصدقائي المستمعين الليلة أن تكون معنا الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان. أهلا وسهلا. مساء النور، يسعدني أن أكون معاك. الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، في بداية الحوار مع حضرتك أحب أعرف إيه المكان اللي في قلب حضرتك يحمل ذكريات السنوات الأولى والطفولة؟ المكان هو جزيرة اللوضة. جزيرة اللوضة من أجمل الأماكن اللي موجودة في القاهرة، والحقيقة أنا اتولدت في يعني وعشت في المنطقة دهيا. كانت من أجمل الأماكن، حديقة جميلة جدا. أولا كان الزمان كانت قلعة للمماليك البحرية، عشان كده عندنا حتى كان ميدان اسمه ميدان المماليك، والشارع اللي على النيل اللي كنت ساكنة فيه اسمه الملك الصالح. الحديقة دي كانت جميلة جدا جدا، وكان أي حد يحب يتنزه يجي فيها، واعتقد أنها صورت فيها بعض الأفلام، وفيها مقياس النيل، يعني ده من المعالم البارزة اللي كان الناس بتحب تزوره. وفي نفس الوقت فيه كشك جميل جدا، كان بيقال إن هو يعني بنت فرعون لقت النبي موسى. طبعا دي قصة كانت متواترة في الوقت ده. المكان الحقيقة كان بالنسبة لنا شيء عزيز جدا، رغم الزمن اتغير دلوقتي، وبقى في الوقت ده اتعمل متحف أم كلثوم، واتعمل قاعات للاستماع الموسيقي، بس والمقياس موجود طبعا زي ما هو، لكن المكان ما زال في ذهني هو المكان القديم. يعني دكتورة زبيدة، أنا سعيدة جدا ده رد حضرتك، لأن أنا من سكان حي المنيل، حيث القرب من جزيرة الروضة، وإحنا لما كنا بندخل منطقة المماليك وكنا بنشوف الفيلات والقصور وإحنا أطفال، وبنشوف أسماء الشوارع، الملك الصالح والملك المظفر والملك الكامل، الحقيقة كان بيبقى الموضوع أشبه بالحدوتة، أو إن إحنا فعلا في درس تاريخ جميل جدا. الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ، وأعتقد وأنا يعني قدام أستاذة للتاريخ وبسألها عن إيه المكان اللي في مصر جميل وحلو وبيحتل مكانة في نفس حضرتك، يا ترى إيه المكان اللي في مصر؟ هذا المكان دكتورة زبيدة. أماكن كتير الحقيقة جميلة جدا، لكن من أجمل الأماكن اللي بحبها حي الحسين. يعني حي الحسين ده تحس مصر الحقيقية، روح التاريخ وروح الحاضر كله بيجتمعوا مع بعض. لو مشينا في شارع المعز لدين الله هنلاقي المساجد القديمة، هنلاقي المدارس اللي بناها الفاطميين والأيوبيين والمماليك، هنلاقي المقاهي ذات الطابع الشرقي، هنلاقي محلات الأسرار، هنلاقي حاجات جميلة جدا، المقاهي زي الفيشاوي وغيره من المقاهي اللي موجودة، كلها بتديك حتة من التاريخ، وتحسي ان الواحد فعلا، لانها ما زالت تحمل اسماء على فكرة الاحياء القديمة، او زي ما بنقول المناطق اللي كانت موجودة ايام الفاطميين وايام الايوبيين، ما زالت تحمل اسماء الاشخاص. يعني مثلا في وكالة القطن، دي كانت وكالة موجودة هناك. خان الخليلي اساسا كان مقابل الفاطميين، وبعدين امير اسمه خليل الجهركس هو اللي راح بناه فسمي على اسمه. فهنا بتحس التاريخ جميل وكل شيء، والجو نفسه والشوارع الضيقة، وتحس كده ان الواحد فعلا عايش في مصر الحقيقي. فعلا يا دكتورة زبيدة، شارع المعز وخان الخليلي والحسين والازهر، الاماكن دي الحقيقة ما يتشبعش منها، وبتبقى فسحة لكل مصري، فسحة اننا نمشي فيها، مجرد احنا نمشي فيها برضو احنا لسه ماشيين في الحدوتة والقصة الجميلة. المباني ذات الطابع، الاسبلة التاريخية، كلها حاجات بصراحة روح المكان بمعنى الكلمة. هنلاقي كمان يعني في رمضان بالذات حي الحسين بيبقى له طابع خاص وجميل. يعني أي واحد في مصر يعني من الحاجات المحببة إلى نفسه فعلا إن هو يمشي في شارع الحسين ويحس بنفحات كده إلهية وبجو جميل جميل جميل الحقيقة. يا ترى يا فندم في مكان في مصر ارتبط في ذهن حضرتك وفي نفسك بمهمة عمل معينة كان أول مرة تروحي هذا المكان وما تنسيهوش وتحبي تحكي لنا عنه؟ والمكان حقيقة يمكن كنت تعينت في جامعة المينيا وكان أول مرة أذهب للصعيد. حقيقة فوجئت بمدينة في منتهى الجمال تجمع بين التاريخ ففيها كم من التاريخ رهيب. يعني عندنا تونة الجبل، عندنا مجموعة أثار لإخناتون، مجموعة في بني حسن تانية جميلة جدا عن ألعاب رياضية في فترة الفراعنة، وفيها مساجد أثرية، وفيها النيل، الكورنيش النيل هناك. يعني الحقيقة كورنيش في غاية الروعة، يعني الواحد يحس المدى قدامه وبين الضفتين، ومزارع الموز الموجودة، وفيها أثار إسلامية وأثار مسيحية، فبنلاقي فيها مزيج من خلطة جميلة جدا جدا بتعكس رؤية تاريخية رائعة. يعني في منطقة اسمها دير جبل الطير، ده هو في مدينة كانت من أيام الاعتراف بالمسيحية الأولى. عندنا مساجد زي مسجد الفولي والمساجد الموجودة القديمة اللي بترجع لعصر عثماني وعصر مملوكي وعصر أيوبي. البلد نفسها بلد جميلة جدا جدا. أستاذ الدكتورة زبيدة عطا، وأنا أعلم أن حضرتك ليكي رحلات خارجية خارج مصر، يا ترى إيه البلد، إيه المكان اللي بر مصر يعني يحتل في قلبك مكانة خاصة؟ في كمان مكان آخر حقيقة ما زلت أذكره. المكان ده هو بالذات يمكن كان في أمريكا اللي هي هاواي. أنا كنت هناك قعدت حوالي سنة، وبعدين رحت مع زوجة رئيس القسم إلى، كانت رايحة في رحلة إلى هاواي فطلعت معاها. فطلعنا في الرحلة دي الحقيقة شفت بلد في منتهى، ممكن نقول من أحلى البلاد اللي ممكن إنسان يزورها. عبارة عن ما شفتش نباتات ولا غابات ولا يعني شلالات مية بهذا الجمال اللي وجد في هاواي، حاجة خرافية. وأنا يمكن لما دخلت الأوتيل لقيت وضعين زهور، الزهور ده هي أنا افتكرتها صناعي، طلعت زهرة اسمها الأنسيريوم بيقولوا إنها زهرة المحبة، أنا افتكرتها جلد في الأول لكن هي زهرة طبيعية، ولقيت زهور كتيرة. فقالوا السبب إن بعد فترة عندهم بلادهم مليانة براكين، فبعد فترة البركان بتبقى الأرض خصبة جدا جدا، فالزهور والنباتات بتبقى في أحسن حالتها. ومنظر الحقيقة شلالات المية في وسط الغابات حاجة خرافة، خرافة في الجمال. وبعدين بنشوف حاجات يعني اختلاف في الجو غريب، يعني تحت كان الدنيا حر جدا، نطلع فوق في منطقة الزلازل والبراكين اللي موجودة فوق الواحد يشم رائحة الكبريت. وبعدين في بعض البراكين هي خامدة لكن بتطلع بعض الحمم البسيطة بتدي ريحة الكبريت الواحد والجو بيبقى في غاية البرودة. وورونا متحف الخاص ده هو بحكاية الزلازل اللي بتقوم عندهم والبراكين، وأنهم في الفترة الأولانية كانوا بيرموا عروسة بشرية فعلا لإرضاء البركان. بس المنظر نفسه من فوق، من مناطق اللي فوق، وبعد حاجة جميلة جميلة لأنها كلها نباتات في غاية الجمال والروعة والتنوع. دكتورة زبيدة حضرتك نقلت لنا الصورة، رسمتيها لنا، شمين البراكين وحضرتك يعني شايفين الورود وشايفين الغابات والشلالات، صورة بديعة جدا جدا يعني ألوانها رائعة. أنا بعتبرها من أحلى الأماكن في العالم. وعلى فكرة كل بلد لها طابع ولها مكان ولها تنوع مختلف، يعني كل بلد بتسيب ذكرى للواحد. حقيقي كل مكان فعلا بيكون ليه ذكرى مختلفة. ويمكن حضرتك في السؤال قلتيلي ان انا هقول اكتر من مكان، طيب اتكلمنا عن هاواي، حضرتك تحبي تتكلمي عن مكان تاني ايه هو؟ اتكلم عن روسيا الحقيقة. يمكن انا رحت روسيا كذا مرة في مؤتمرات، فاللي لفت نظري فعلا البلد فيها أماكن جميلة جدا. في لفت نظري الميدان الأحمر، ده الميدان الرئيسي عندهم، وفي طراز عمارة منوع يعني في كريملين، وفي نفس الوقت في بعض مباني واخدة شكل الطراز المغولي، يمكن بنشوفها في الصور اللي بتطلع. وفيها في نفس الوقت هنبص نلاقي متحف بوشكين، ده شاعر روسي كبير بوشكين ده هو. والمتحف ده الحقيقة برضو من المتاحف الجميلة، في مجموعة مصرية اللي هي مجموعة وجوه الفيوم، جزء منها موجود في روسيا، وهي مجموعة فنية بترجع كدي بتوضع على التابوت بتاع الميت، بتصوره في صورة له وهو شاب غالبا، والصورة ده هي كان بتتعمل بالشمع بالألوان. فمجموعة جميلة جدا بتعكس وجوه مصرية فيها بعض خليط من اليوناني أو الإيطالي الروماني، لكن أغلبها وجوه مصرية حقيقية جميلة جدا. فأنا يعني عجبني أوي أن أنا أجد تاريخنا هناك. زاد في مجموعة كاملة عن حرب طروادة، المكتشفات اللي اكتشفها واحد اسمه تشيلمان، كلها مجموعة ذهبية تخطف الأبصار الحقيقة. وفي نفس الميدان هنلاقي في سوبر ماركت أو في مول، بمعنى لأ صح مول خمس أدوار تحت الأرض، في كافيتريات ومحلات وبوتيكات. يعني المكان ده يعني الواحد بيحس إن هو له طابع معين، طابع تاريخي مخصوص. وفي المقبرة بتاعت لينين، في حاجات كتيرة في نفس الميدان ده، وهو ده اللي بيعملوا فيه الاستعراضات تملي العسكرية بتاعتهم والاحتفالات. الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، أحب أسأل حضرتك عن فكرة شفتيها في بلد، فكرة حلوة في مكان معين حضرتك رحتيه خارج مصر وأعجبتي بهذه الفكرة وتمنيتي إنها تكون موجودة في مصر بلدنا. إيه يا ترى المكان ده وإيه هي الفكرة؟ يمكن أنا أعتقد أن الفكرة دي اتحققت. أنا كنت رحت فرنسا من حوالي 15 سنة، فكان رحنا علشان برنامج تعليمي هو خاص بإقامة جامعة أو كلية للغات المتخصصة، اللي هي لغة مثلا لغة التجارة، لغة السياحة، دعم لها جامعة يعني تخصصية، لأن قالوا كل فئة من هذه الفئات لها لغة وتعامل مخصوص، وكانوا المجموعات اللي بيخرجوا هم بيشغلوهم في حسب التخصصات اللي تخرجوا منها وبيفضلوا يتابعوهم بعد ذلك. أعتقد أن الفكرة دي ابتدت تطبق يمكن في مصر في حكاية الإنشاء أقسام خاصة بلغات التطبيقية أو اللغات في لغة العمل أو لغة زي ما بنقول السوق. مكان مرتبط في قلب حضرتك وفي نفسك برائحة مميزة جدا ما تنسيهاش، ايه المكان ده وايه الرائحة دي؟ المكان اللي مرتبط في ذهني برائحة معينة هو حديقة الأرمان، لان حديقة الأرمان بيقام فيها معرض الزهور السنوي، وانا من محب النباتات، واعتقد ان النبات يعني حتى في بيتي حريصة على تواجد أعداد كبيرة من النباتات، لأن اللون الأخضر والنبات ده بيعيد الحياة للإنسان مهما كان مكتئب، فإنه بيحس بأنه عايش بوجود هذا النبات، وبيحس بقدرة الخالق في تنوع اللون الأخضر من درجات مختلفة وتنوع الزهور وجمالها. فجمال الزهر بيدينا إحساس بالحياة وبإن في الدنيا جمال موجود، وإن الواحد يشكر الله على هذا الجمال الذي خلقه لنا. كل الشكر الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، كل الشكر يا فندم على هذه الرحلة الجميلة اللي أخدتينا حضرتك فيها من جزيرة الروضة لحي الحسين للمنيا لهاواي لروسيا لحديقة الأرمان. كل الشكر لحضرتك، ودايما يا رب نراكي على خير. ألف شكر لحضرتك، وأنا سعيدة أن أنا كنت معي. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.